سماع الحديث وتحمله وتحمله وصفة ضبطه. قال رحمه الله: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. ما تحمله قبلهما يعني ايه؟ يعني قبل البلوغ، قبل الإسلام وقبل البلوغ، وإن كان إيه؟ وإن كانت لا تقبل روايته إلا حال إيه؟ الإسلام والبلوغ. يعني في فرق بين حال التلقي وحال الأداء. تلقي قال: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. ومنع الثاني قوم فأخطأوا. منع الثاني قوم الثاني البلوغ فأخطأوا، يعني قالوا انه لا تقبل، لا يقبل تحمل او لا يقبل تحمله الا حال بلوغه، لا يصح سماعه الا ايه؟ الا حال البلوغ، وهذا خطأ. قال جماعة من العلماء: يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة. هذا إيه؟ مبالغة. بعد 30 سنة يكون شاب دخل في سن الكهولة. وقيل بعد 20، وصاب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه، وبكتبه وتقييده حين يتأهل له، ويختلف باختلاف الأشخاص. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع ب5 سنين، وعلى هذا استقر العمل وصاب اعتبار التمييز، يعني ليس محدودا بسن معين. يعني قد يكون الايه سن 5 سنين هذا وسط، لكن قد يكون هناك من يصح سماعه دون ذلك، ومن لا يصح سماعه فوق ذلك، على حسب ايه. والصواب اعتبار التمييز. فان فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإلا فلا. وروي نحو هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل. قال الشارح رحمه الله: النوع 24، كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. قال رحمه الله: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما في حال الكفر والصبا، يعني قبلهما يعني في حال الكفر والصبا. ومنع الثاني أي قبول رواية ما تحمله في الصبا قوم فأخطأوا، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين. الحسن والحسين رضي الله عنهما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهما صغار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه تزوج فاطمة السنة الثانية أو الثالثة للهجرة، يعني يكون الحسن والحسين، ما الحسن أكبر من الحسين، فهي 7 سنين أو 6 سنين مثلا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بيكون إيه حال 6 سنين 5 سنين، ولهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء قبلوا حديثهما وروايتهما، قبلوا روايتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ممكن على العطف على الأول على الكيفية. طيب قبل رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير أكبر منهما، وابن عباس، وابن عباس أكبر من ابن الزبير، والنعمان، والنعمان بن يشير، والسائب بن يزيد، والمسور بن مخرمة وغيرهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. كذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ. من أمثلة ما تحمل في حال الكفر حديث جبير، جبير بن مطعم المتفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم. وفي رواية البخاري وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، يعني سماع هذا الحديث كان حال كفره وأداه حال إسلامه. ولم يجر الخلاف السابق هنا كأنه لأن الصبي لا يضبط غالبا، غالبا ما تحمله في صباه بخلاف الكافر، الكافر يضبط ما سمعه، وإنما ما يقبل منه حال كفره لأنه ليس بأمين على ما يحدث به. لكن لما يسلم ويحسن إسلامه يكون العمدة فعل الحفظ، وحفظه هو كان حافظا، وكان المانع الأمانة والعدالة، والعدالة وجدت بالإسلام، فزال ما يمنع من قبول الرواية. بخلاف الصبي ففيه خلاف في تمييزه وعدمه، هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم في الصبي دون الكافر، فقبول رواية الكافر التي سمعها حال كفره وأداها حال إسلامه هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال: نعم رأيت القطب القسطلاني في كتابه المنهج، في كتابه المنهج في علوم الحديث أجرى الخلاف فيه وفي الفاسق أيضا، لكن يعني خلاف هذا خلاف ليس بمعتبر ولا مشهور. قال: جماعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة وعليه أهل الشام، وقيل بعد 20 سنة وعليه أهل الكوفة. قيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. يتربى الأول، تعبد 20 سنة. النهاردة الواحد جاي شهرين وعايز يقلب يبقى مؤلف، مش يسمع. وقال أبو عبد الله الزبيري: من الشافعية يستحب كتب الحديث في 20 لأنها مجتمع العقل. قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض أي الفقه. قال: والصواب في هذه الأزمان بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد التذكير به أي بالسماع حتى يدرك علو الإسناد، لما يسمعه وهو صغير يدرك الكبار، لو أسمعه هو ابن 5 سنين مثلا أو 6 سنين أو 7 يدرك أناسا لو تأخر قد لا يدركه، فيكون له علو الإسناد، ممكن يوفر واحد من الإسناد، يوفر واحد من الإسناد، فعلو الإسناد مطلوب، يعني بقاء السلسلة، إبقاء بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد، يعني هي كرامة فقط وليست عمدة. هذا الإسناد الذي يتناقل به ليس عمدة في هذا الباب، وإنما العمدة العلم، الإنسان يكون عنده علم، يعني مثلا واحد عنده إجازات وأسانيد لكن ليس عنده علم ولا فهم، ما تصنع له، هي مجرد الإبقاء عليها، إبقاء على سلسلة الإسناد التي هي كرامة لهذه الأمة، وليس الآن العمدة عليها، إنما أصبح العمدة في العصور المتأخرة من عهد طويل، من أيام من بعض المؤلفين الذين لهم أحاديث وصنف كالبيهقي ونحو، بعد ذلك كان العمدة فيه على الايه الكتب وليس على الأسانيد. مجرد الايه قال بعد ان صار الملحوظ يعني الشيء المطلوب والايه والذي يرمون اليه ويقصدون اليه ابقاء سلسلة الاسناد، قال التذكير به اي بالسماع من حين يصح سماعه اي الصغير، وبكتبه اي الحديث وتقييده وضبطه حين يتأهل له ويستعد، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ولا ينحصر في سن مخصوص. هذا هو المعتبر، أنه إيه؟ لا ينحصر في سن مخصوص، يصح عندها سماعه ولا يصح. قال ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه سماع للصغير بخمس سنين، ونسبه غيره للجمهور. وقال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سبعا، وإن لم يبلغ خمسا حضر أو أحضر. والفرق بين السماع والحضور هذا ما كان حاضرا، يعني ممكن يحضر وهو ابن ثلاث سنوات فيستشهد به، استشهد به بروايته، لكن لا يعتمد عليه. لكن الذي يكتب له سماع هذا ايه يعتمد على روايته، لان كان المجالس السماع هذه كان يكتب فيها، يقول حضر فلان وفلان وفلان، يكتب له يثبتون سماعه لهذا المجلس. كان أهل الحديث يقيمون مجلسا ويحدث فيه أحدهم، يعني الحديث مش زي أيامنا مثلا واحد إيه بيعتمد على طريقة إلقائي وطريقة إيه عرضه، لا، كان يسمع يسمعون من فم الشيخ المعتبر إيه أنه يقرأ عليه وهم يسمعون منه. طيب مجلس سماع هذا من الذي يسمع منه؟ يضبطون من حضر، مسألة عندهم إيه بدقة، هذا يكتب له حضور وهذا يكتب له ايه سماع. الذي لا يكتب له سماع ينزل ايه عن رتبة الحاضرين. اذا ادعى السماع بعد ذلك لا يقبل منه. طب اذا كان مجلس السماع هذا قبل ولادته هنا بينكشف كذبه الكذابين. فالمسائل هذه كانت مضبوطة عند اهل العلم، محفوظة عندهم. الحديث ينقل بالسماع من الشيخ الى الراوي عنه. ايه ايوه هناك من يكتب مجلس السماع حضر فلان وفلان، هذا مكتوب يعني في بعض الكتب التي في بعض المخطوطات يقول حضر فلان، ويكتب في عليها السماعات من الذي حضر وفي سمعه فلان وسمعه فلان. قال وحجته في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، يعني أن يأخذ ماء ثم يدفعه في وجهه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مداعبة له، مداعبة لمحمود الربيع. كان غلاما صغيرا ابن خمس سنين ومع ذلك حفظ ذلك ورواه وقبله أهل العلم، رواه البخاري في صحيح. فاعتمد البخاري روايته وما يعني رآه وهو ابن خمس سنين. بوب عليه البخاري متى يصح سماع الصغير، يعني جعله البخاري دليلا لهذا الباب، اعتمده في ايه في أن من كان في هذه السن هو مميز يكتب له سماع ويقبل وتقبل روايته وتقبل روايته حال إيه؟ حال إيه؟ حال بلوغ، مش الحدث هو صغير. قال المصنف كابن الصلاح والصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب يعني يفهم الكلام الذي يلقى عليه ويفهم الكلام الذي يسمع ينقل الكلام إذا قيل له ماذا قال الشيخ يقول قال كذا وكذا وكذا يحفظ ويفهم الكلام الذي يقال فهم الخطاب ورد الجواب يسأل يجيب فيكون عنده وعي وتمييز لأن بعض الغلمان يكون عنده ذكاء فيدرك من سن صغير عنده 5 سنين وعنده إدراك واسع ومنهم من يبلغ 10 سنوات وليس عنده تمييز يعني إدراكه ضعيف لا يدرك إلا بعد سن متأخرة ربما لا يدرك ولا يحفظ إلا بعد 15 أو أكثر فالمعتبر في ذلك هو سن التمييز ذلك هنا يقول إن الصلاح والصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن لم يبلغ 5 سن الخمسة هذا ليس حدا لأن الذي هذه وقعت عين في حال محمود بن الربيع وقعت عين تثبت هذا السن لكن لا تنفيه عمن دونها إذا كان مميزا ليس هذا حدا فاصلا يتثبت أن من كان مميزا يقبل منه إن كان في هذه السن كان مميزا لكن لا تثبت أنه إن لم يكن مميزا يقبل منه إن كان في هذه السن وإن كان مميزا دونها دون الخمس يقبل أيضا لأن هذا الحديث ليس حدا فاصلا وإنه يبين أن الخمسة تقبل إذا كان بشرط أن يكون مميزا لما يراه ويسمعه قال وصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا وإن كان ابن 5 فأكثر وإلا فلا وإن كان ابن 5 فأكثر يعني إن كان ابن 5 وأكثر أو أكثر ولا يميز فلا يكتب له سماع ماذا يكتب له يا أخي محمود يكتب له إيه؟ إيه؟ إذا لم يكتب له سماع ماذا يكتب له إذا لم يكتب له سماع ماذا يكتب يكتب له حضور أيوة أحسن ولا يلزم من عقل محمود المجة في هذا السن أن تمييز غيره مثل تمييزه بل قد ينقص عنه وقد يزيد ولا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك وسنه مثل ذلك وسنه أقل من ذلك يعني هو يعني محمود بن ربيع نفسه قد يعقل غير هذا وهو دون هذا السن لأنها مجرد واقعة عين ولا يلزم من عقل المجة عقل غيرها مما يسمعه وقال القسطلاني في كتاب المنهج ما اختار ابن الصلاح هو التحقيق والمذهب الصحيح وروي نحو هذا وهو اعتبار التمييز عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ وأحمد بن حنبل أما موسى فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث فقال إذا فرق بين البقرة والحمار يعني ضربها كمثال ليس كحد محدود قال وأما أحمد فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر استصغرهما يوم بدر فأنكر قوله هذا وقال بئس القول ما في دليل في هذا هذا في الجهاد يعني الحديث ليس له أي صلة بمسألة السماع جهاد الجهاد الجهاد محتاج لقوة لكن السماع محتاج لعقل المسألة المناط مختلف تماما فكيف يصنع بسيان ووكيع ونحوهما أسندهما الخطيب في الكفاية، فالقولان راجعان إلى اعتبار التمييز وليس بقولين في أصل المسألة، خلافا للعراقي حيث فهم ذلك فحكى فيه أربعة أقوال، وكأنه أراد حكاية القول المذكور لأحمد وهو ابن 15 سنة، وقد حكاه الخطيب في الكفاية عن قوم منهم يحيى بن معين، وحكى عن آخرين منهم يزيد بن هارون 13. ومما قيل في ضابط التمييز أن يحسن العدد من 1 إلى 20. طبعا هذا كان في أيامهم، لأن الحساب كان صعبا في أيامهم، لكن الآن ممكن الولد يكون في سن صغيرة ويحسن هذا العدد. حكى ابن الملقن: وفرق السلفي بين العربي والعجمي، فقال أكثرهم على أن العربي يصح سماعه إذا بلغ 4 سنين لحديث محمود، والعجمي إذا بلغ 6 سنين. ومما يدل على أن المرجع إلى التمييز ما ذكره الخطيب، قال: سمعت القاضي أبا محمد الأصبهاني يقول: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وحضرت عند أبي بكر المقرئ ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته، أي أن يكتبوا له سماع. فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع، يعني يريدون أن يجعلوا له حضورا وليس، لأنهم كانوا يميزون هذا يكتب له سماع ويكتب له حضور. فقال لابن المقرئ يعني الشيخ: اقرأ سورة الكافرين، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات، فقرأتها ولم أغلق فيها. فقال ابن المقرئ: اسمعوا له والعهدة علي. سمعوا له، ايوه سمعوا له. سمعوا احسن، يعني اكتبوا له سماع. حال حصل هذا الحال عمره لا يصل كيف يمين ولا يخص شخصا معينا.